إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا أول مجلس إن شاء الله في حقوق دعت إليها الفطرة وقررت الشريعة للشيخ العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Donc nous allons entamer une risala, c'est le premier cours dans cette risala, qui est de son éminent Cheikh Al-Uthaymeen, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et la risala, le titre est « Les devoirs et les droits innés dans la nature humaine et qui sont confirmés et approuvés par la législation musulmane. » Fa yaqulu rahimahullah ta'ala بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير، فقد أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقامت أمور الدنيا. Et il dit, après l'introduction, fait partie de la beauté et des bienfaits de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que il prend en considération la justice et le fait de donner à tout un chacun son droit, sans extrême, sans aller vers l'extrême et sans extrême et sans laxisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la justice. Et a ordonné le fait d'être bienfaisant et de s'acquitter de ses droits vis-à-vis de ses proches. Et la justice, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers avec la justice. Et les livres sont descendus pour la justice. Et les choses de ce bas monde et de l'au-delà sont accomplies sur la justice. يقول رحمه الله والعدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها. يقول ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع. يقول بأن العدل قامت عليه، العدل هو الإنسان يعطي كل شيء حاجة الحق ديالها. هذا جف الشريعة، الله سبحانه وتعالى بعث به الرسل وبعث به الكتب وقامت عليه الدنيا والآخرة على العدل. والعدل هو كل حاجة تعطيها الحق ديالها، وكل إنسان وكل حاجة تنزلها في المنزلة ديالها، وهذا ما يمكنش توصل له إلا إلى عرفت الحقوق وتعلمت الحقوق. باش يمكن تعطي الحقوق لمواليها خاصك تعلمها وتعرفها. فاقد الشيء لا يعطيه. قال فهذا الشيء، هذا كتبنا احنا هذه الكلمة، هذا أي أنا أكتب هذا لأجل أن تعرف الناس الحقوق التي عليها ولكي يقوم بها العباد قدر استطاعتهم. Il dit رحمه الله تعالى la justice c'est le fait de donner à chacun son droit et de mettre chacun à sa place et d'évaluer chacun et de s'adresser à tout un chacun selon sa place et de le considérer comme il le mérite. Et ceci, tu ne peux l'accomplir qu'en connaissant les droits. Comment tu peux donner le droit à quelqu'un alors que tu ne sais pas ce que tu dois lui donner? Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Donc il dit, partant de là, c'est pour ça que j'ai écrit cet épître, pour montrer l'importance des droits. Et pour que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala puissent s'acquitter de ces droits selon leurs capacités. يقول ويتلخص ذلك فيما يأتي حقوق الله تعالى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين حقوق الأولاد حقوق الأقارب حقوق الزوجين حقوق الولاة والرعية حقوق الجيران حقوق المسلمين عموما حقوق غير المسلمين قل هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الاختصار il dit ceci se résume sur les droits, c'est-à-dire ce qu'il a détaillé concerne ces droits qu'il a cités ici, qui sont au nombre de 10. Le droit d'Allah, le droit du prophète, le droit des parents, le droit des enfants, le droit des proches, le droit des époux, le droit des gouverneurs et de la population, le droit des voisins, le droit des musulmans en général et le droit des non-musulmans. Il dit ça, ce sont les droits que... sur laquelle il y a eu sa recherche et sur lequel il a écrit en résumé. فنحن نريد أن نتكلم عن الحقوق في وقت ضاعت فيه الحقوق. حسنا فهموا الحقوق لأن هذا وقت نضيعة الحقوق. ضيعة الحقوق ديال النفس، ضيعة الحقوق ديال الله سبحانه وتعالى. Donc il est de notre devoir de parler des droits et des devoirs parce qu'on est à une période. Il y a une époque où les gens ont négligé les droits d'Allah, ont négligé le droit d'eux-mêmes, les droits de leurs épouses, les droits des enfants, les droits de leurs voisins, et ainsi de suite. كذلك هذا فيه الكلام عن الأخلاق في وقت ضيعت الناس الأخلاق الإسلامية. Et aussi dans le fait de parler des droits, il y a le fait de parler du comportement à une époque où les gens on négligeait le comportement. Le comportement dicté par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la hawla wa la quwwata illa billah. Kam min al-muslimin dhayya'a haqq Allah. Shahat al-muslimin dhayya'in haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min al-muslimin dhayya'u haqq al-walidain. Kam min al-muslimin dhayya'u haqq awladihim wa haqq azwajihim. Kam min al-muslimin yudhayyi'una haqq al-jiran. Combien de musulmans maintenant ont négligé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et négligent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et combien de musulmans négligent les droits des parents, ils négligent les droits des voisins, les droits de leurs épouses, les droits de leurs enfants, et ainsi de suite. وأهمية الحقوق عظيمة وتظهر لك من موقف هذا الصحابي الجليل. أخى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة بين الأنصار والمهاجرين فكان أن أخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وأبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين فمرة زار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة لا تبالي بنفسها فقال ما شأنك شاف المرأة ديال خوه أبي الدرداء حالتها ما حالتها ديال الكوزينة وديال التمارة ها فقال لي مالكي قالت أخوك أبو الدرداء هذا ليس له حاجة في الدنيا أي زعما أن هذا أخوك هذا راه ما غرضوش العيالات ولا غرضوا في النساء ولا كذا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما يعني دخل أبو الدرداء جاب الماكلة سلمان فقال كول فإني صائم قال لي أبو الدرداء دفع لي المكر قال لي كول أنا لا صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل أنا ما غاديش نأكل حتى تأكل أنت قال له سلمان فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم أي يقوم لصلاة الليل فقال له سلمان نم أمره بالنوم فنام ثم ذهب أبو الدرداء يقوم مرة ثانية لصلاة الليل فقال له أبو سلمان نام فنام فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن دروكا نوض دروكا نوض تلخر الليل قال لي دروكا تقعد ها فقام فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا فاعط كل ذي حق حقه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال له سلمان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان أي أن هذا الكلام اللي قال سلمان أبو الدرداء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عند الحق عند سلمان الله عليه حقوق عليك فكذلك نفسك عليها حق كذلك الأهل ديالك ها من الله عز وجل اي il nous apparaît clairement l'importance du des droits dans cette histoire qui est arrivée à Salman et Abu Darda. Quand le prophète alayhi salam est rentré à Médine, il a fait que un ansar et un habitant de Médine soit le frère d'un muhajiri qui arrive de la Mecque. Salman, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il soit le frère d'Abu Darda et que Abu Darda soit son frère. Un jour, Salman, il vient pour visiter Abu Darda. Il voit Darda, qui est la femme d'Abu Darda, il la voit négligée. C'est-à-dire, hein, il prend pas soin d'elle-même. Hein. Et il lui a dit, c'est quoi ton problème? Où est le problème? Pourquoi tu es ainsi? Il lui a dit, ton frère Abu Darda n'a que faire des femmes. Ton frère Abu Darda, pour lui, les femmes, ce n'est pas important. Quand Abu Darda est arrivé, il a ramené le repas à Salman. Il lui a dit, mange. Moi, je suis en état de jeûne. Il lui a dit, non, je ne vais pas manger jusqu'à ce que tu manges. Salman lui a répondu, je ne mangerai pas jusqu'à ce que tu manges. Quand la nuit est arrivée, Abu Darda est allé pour prier les prières nocturnes. Salman lui a dit, va dormir. Lui a intimé l'or, va dormir. Il est allé dormir. Vers le milieu de la nuit, Abu Darda s'est réveillé encore. Il est allé pour prier. Salman lui a dit, va dormir. Il est retourné dormir. Et quand il est arrivé le dernier tiers de la nuit, là, Salman l'a réveillé, il lui a dit, viens maintenant. Et ils ont fait des prières nocturnes. Et une fois qu'ils ont terminé les prières nocturnes, Salman a dit à Abu Darda, tu as des devoirs vis-à-vis d'Allah, tu dois t'en acquitter. Tu as des devoirs vis-à-vis de ton corps, tu dois t'en acquitter. Tu as des devoirs vis-à-vis de ta famille, tu dois t'en acquitter. Et à chacun, tu dois donner son droit. Quand ils sont allés prier le Fajr avec le prophète alayhi salatu wassalam, une fois qu'ils ont terminé la prière, Abu Darda a dit, Ya Rasulallah, Salman m'a dit ceci. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a regardé Abu Darda, il a dit, Salman a dit vrai, Salman a dit vrai, Salman a dit vrai. Du coup, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce qu'a dit Salman. Que nous avons des devoirs, hein? Nous devons nous acquitter des droits d'Allah, ainsi des droits de nous-mêmes, aménager nos corps. Et nous devons nous acquitter aussi des droits de nos familles, hein? Et des droits de nos visiteurs, des droits de nos voisinages, des invités qui viennent. Tout un chacun, tu lui as donné son droit. Tu ne dois pas négliger les droits de tout un chacun. Fa yaqulu Cheikh Al-Uthaymeen. بدأ الشيخ العثيمين في رسالة بأعظم حق ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق وأفرض الواجبات حق الله سبحانه وتعالى إذن الشيخ العثيمين يكمن رسالة avec le plus important et le plus grand obligatoire pour les humains c'est le droit d'Allah سبحانه وتعالى فيقول الشيخ الحق الأول حق الله تعالى هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور. حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة. هذا الشيخ العثيمين تبين لك بأن هذا الحق من أعظم الحقوق، لأنه حق الله سبحانه وتعالى، حق الخالق اللي خلقك واللي تيدبر الشؤون ديالك واللي تيرزقك واللي يسر لك الأمور كلها واللي خلق السماوات والأرض واللي قدر الأمور لحكمة بالغة ولهدف عظيم. الشيخ العثيمين دو نو مونتري سو غون دووا كي لو دووا ديال الله سبحانه وتعالى، يل دي سا سي لو بلو غون دي دووا اي لو بلو امبورطون دي دووا كار سي لو دووا ديال الله لو غون كرياتور سلوي كي بوسيد تو كي ا لا رويالتي سور تو كي جير سيت اونيفير كوم يل فو عز وجل كي اي اكومبلي اون لوي ميم كي نا بيزوان دو بيرسون اي تو لو موند ا بيزوان دو لوي. L'éternel vivant qui ne meurt pas, qui a créé les cieux et la terre, il les gère, et qui a décrété toutes choses pour un but précis, et à la perfection, il a fait tout. فيقول رحمه الله حق الله الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا. قل أن هذا حق الله لوجدك، أنت ما كنت شيء، كنت معدوم من العدم فأوجدك، ولن لم تكن ما كنتيش. سي لو دووا د الله كي تافي كي تافي سورتير دو نيو، تو نيكزيستي با، تو نيتي ريان دي تو، تو نيتي با كيلك شوز دو لاكيل اون بار ني كون سيت، إي تا سورتي دو نيو. حق الله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث. حق الله اللي ربك يسر لك الامور ديال القوت ديالك وانت في البطن ديال امك، انت في ثلاثه الظلمات، الظلمه ديال المشيمه هذيك وديال الماء وديال البطن، ثلاثه الظلمات، فيسر لك الاكل ويسر لك الهواء ويسر لك كل شيء. لو دووا د الله كي تا ايدوكي alors que tu étais dans le ventre de ta mère dans trois ténèbres. Le ventre, la matrice et l'eau. Trois couches de ténèbres et de noir dans lequel tu es, la nourriture arrive, l'air et tout ce qui doit faire ta vie et doit te faire exister et évoluer et grandir. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a facilité pour qu'il t'arrive. يقول لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك. لا أحد من المخلوقين كان يقدر باش يدخل لك الماكلة لتما أبدا، ولا الأمور اللي غادي تقدر تجعل لك الحياة وتيسر لك الحياة أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. Dans ces ténèbres du ventre de ta mère, Cheikh nous dit, aucun être humain ne pouvait te ramener la nourriture là-dedans, ni les choses qui peuvent faire ta vie, l'air, etc. أدر لك التديين وهذاك النجدين وسخر لك الأبوين أمدك وأعدك أمدك بالنعم والعقل والفهم وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به. قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كذلك عندما خرجتي من البطن ديال امك هو اللي يسر الحليب في الثدي ديال ديال ديال ديال ديال المراه. كذلك بين لك الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وسخر لك الوالدين حتى تكبر وعطاك الحياه وكل الامور اللي بتساعدك في الحياه ديالك يسرها لك وزادك النعم ديالو وعطاك العقل وعطاك الفهم وبين لك الخير والشر وجعلك تقدر تفهم وتقبل وتنتفع. والله سبحانه وتعالى يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما تعرف والو. الأصل في الإنسان أنه جاهل، يخرج من بطن أمه لا يعرف شيء، هذا الأصل فينا أننا جهال. الجهل هو الأصل في الإنسان عندما يخرج من بطن أمه. فالله سبحانه وتعالى جعل السمع الإنسان وجعل له البصر وجعل له القلب لعله يشكر الله، والسمع والبصر والقلب هذه أدوات التعليم، فبها تتعلم تخرج من جهلك. فالله سبحانه وتعالى يسر لك الأسباب وأعطاك كل شيء وهيئك لكي تتعلم ولكي تفهم، أمدك بكل شيء. دونك الله سبحانه وتعالى سي كون تي سور دو فونتر دو تا مير il a fait que les mamelles de ta mère puissent donner du lait qui soit ta nourriture pendant un laps de temps Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré les chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Il a mis à ton service, tant que tu étais petit, tes parents. Il t'a mis tous les moyens en face de toi, et il t'a préparé. Et il t'a préparé les moyens pour être bien dans cette vie. Et il t'a comblé de ses bienfaits. Et il t'a donné la raison, la compréhension. Et il t'a préparé au fait d'accepter et de profiter de tout ça. Et il est dit dans le verset Allah, il vous a sorti du ventre de vos mères alors que vous connaissez rien du tout. Ça veut dire que l'ignorance c'est l'origine de l'être humain. L'être humain, il est ignorant à la base. Il sort du ventre de sa mère, il sait rien du tout. On nous voulions de la vie, c'est là où il apprend, petit à petit. Vous ne connaissez rien, il vous a doté de lui, de la vue et du cœur, peut-être vous allez être reconnaissant. Peut-être vous allez être reconnaissant. Reconnaissant à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. La vue, lui, les cœurs, c'est les outils d'apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés avec. يقول الشيخ رحمه الله فلو حجبك حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت. إلا حجب عليك الله سبحانه وتعالى الفضل دياله هير برمشات لي العين تهلكتي. سي الله سبحانه وتعالى تو بريف دو سون بيان في نو سيغيس كو لو كلان دان اوي لو لابس دو تون دان كلان دان اوي با تو بيري. ولو منعك رحمته لحظة لما عشت. سي تو بريف دو سا كليمونس ان انستون تو فيفغا با. يحيد عليك الرحمة ديالو لحظة قليلة ما تعيش. يقول فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق. هذا هو الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، وهذه ديال رحمة الله سبحانه وتعالى عليك، فالحق دياله عظيم. Il dit, حفظه رحمه الله تعالى c'est le bienfait d'Allah سبحانه وتعالى. Il est ainsi. Et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est ainsi pour toi. Donc, le droit d'Allah est énorme. Le droit d'Allah est énorme. يقول لأنه حق إيجاد. حق أنه إيجادك وإعدادك وإمدادك. Parce que هو اللي خلقك، هو اللي وجدك، هو اللي هيك لك كل الأمور، هو اللي تيعطيك كل شيء. Parce que c'est le droit, il t'a fait exister. Tu dois t'acquitter des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que, pour le remercier du fait qu'il t'a fait exister, qu'il t'a préparé, qu'il t'a facilité la vie, qu'il te donne tout, qui fait le bien de ta vie. إنه لا يريد منك رزقا ولا طعاما. ما الله ما بغى منك لا الرزق ولا الطعام أبدا. الله ne veut pas de toi que tu lui donnes de la subsistance ni que tu le payes ni que tu lui donnes de la nourriture. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسأل الله سبحانه وتعالى لا يسألنا رزق هو الذي يرزق والعاقبة لمن؟ للمتقين الذين يتقون يعملون بأوامر الله ويؤدون حقوق الله سبحانه وتعالى. Il est dit dans le verset, ne te demandons pas de la subsistance. C'est nous qui te donnons la subsistance. Et la bonne fin, il est pour qui? Pour ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le mutaqoun. يقول الشيخ وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك. الله ما بغى منك إلا حاجة واحدة وزيادة على هذا هذيك الحاجة اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى المصلحة ديالتها ديالتك أنت أنت اللي تتنتفع. الشيخ دو نوزير الله يريد توا جوست اون شوز اي اون بليس دو سا شيت شوز سي دون تون انتيري سي توا كي اون بروفيت. يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له فقط أن تخصه بالعبادة ألا تعبده معه غيره. Il veut de toi le fait que tu lui réserves le culte exclusivement, tu l'adores uniquement, tu ne lui fasses pas d'associé, que tes actes d'adoration soient voués à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين لك الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس. الجن والإنس خلقتهم لاش لكي يوحدون لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. ما بيت منهم رزق وما بيت منهم طعام. الله هو الرزاق هو اللي عنده القوة. Hein, il est dit dans le verset, c'est clair, là il te montre pourquoi il t'a créé, le but de ton existence. Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, c'est-à-dire pour qu'ils me réservent le culte exclusivement. Je ne veux pas de la subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Et Allah, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui le Raza, et c'est lui qui a la force complète, qui n'a ni début ni de fin, qui n'a pas d'égal. Donc là, il t'a montré le but pour lequel il t'a créé. L'adorer, lui réserver le culte exclusivement. يريد منك أن تكون عبدا لله بكل معنى العبودية. الله يريد أن تكون عبد له. ما تكون عبد للدينار ولا عبد للدنيا ولا عبد للنساء ولا عبد للوطن ولا عبد لأي شيء. أن تكون عبدا لله. ها؟ أن تفرده بالعبادة. أن تطيعه أن تخضع له. الله يريد de toi que tu sois son serviteur. Hein? Que tu sois soumis à lui. Que tu sois un adorateur au sens large du terme. Et hein, que tu voues le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois dévoué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que tu lui réserves ton culte. Et que tu lui sois soumis. Voilà ce qu'il veut de toi. Tout simplement. فيقول الشيخ كما أنه هو ربك بكل معاني الربوبية عبدا متذللا له خاضعا له ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره لأنك ترعى ترى نعمه عليك سابغة تترى أفلا تستحي أن تبدل أن تبدل هذه النعمة النعمة كفرا. فبحاث أنه ربك أي هو الذي رباك هو الذي خلقك هو الذي أعطاك البصر ويسر لك الحياة ها فيجب أن تكون له عبدا وأن تكون خاضعا لأوامره مسلما أمرك لله سبحانه وتعالى وتبتعد عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه وتمتثل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وأن تصدق الأخبار التي جاتك عند الله سبحانه وتعالى تصدقها داكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا داكشي اللي جاك في القرآن تصدقوا. علاش؟ لأن النعم ديال الله أنت تشوفها في الحياة ديالك وانت عايف النعم ديال الله سبحانه وتعالى. ها ماشي عيب عليك هاد النعمات قبلها بعدم الشكر. ماشي عيب الانسان تكون كل هاد النعم ديال الله سبحانه وتعالى ويقبلها بعدم الشكر وعدم الاعتراف لله سبحانه وتعالى وعدم الاستسلام لله سبحانه وتعالى. دونك شيخ دو نوزير كوم سي تون سوفران. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a éduqué, qui t'a donné les yeux, qui t'a facilité, donné les moyens pour vivre, etc. Donc tu es obligé d'être son adorateur, au sens large du terme. Tu dois être soumis à Allah. Quelqu'un qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'abstient de ses interdits, qui prend comme véridique les annonces que Allah t'a annoncées dans le Coran, et les annonces que t'a fait Allah subhanahu wa ta'ala, que t'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dois tout prendre comme véridique. Car tu vois les bienfaits sur toi, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois dans ta vie. Ils sont nombreux, tu ne peux même pas les comptabiliser. Tu n'as pas honte de faire face à ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ingratitude. Hein? يقول رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ولو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره بالمخالفة فكيف بربك الذي كل الفضل كل فضل عليك فهو من فضله وكل ما يندفع عنك من سوء فمن رحمته وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون فتشوف دابا تيبين لك الشيخ انه كل شيء واحد دار معاك المزيان ها ودار معاك الخير ما غاديش يمكن ها تقسم معاه ما غادي يمكن ها دير معاه شي تصرف خايب ابدا فكيف بالله عز وجل الفضل كله عليك ديال الله سبحانه وتعالى ولا الدار اللي بيوصلك شكون اللي تيدفع عليك الله سبحانه وتعالى شكون اللي تيشفيك الله سبحانه وتعالى فهذه رحمه الله والله سبحانه وتعالى يقول في القران اي نعمه انتم فيها فمن الله ولا كاع ولا مرضتوا ترى لكم شي حاجه صابتكم شي حاجه فين تتمشي لمن تدعي تدعي الله سبحانه وتعالى تلتجئ الى الله سبحانه وتعالى Et cher de nous donner un exemple ici, il dit, si un être humain te prodigue un bien, te fait un bien, hein, tu aurais honte hein, d'être mauvais avec lui. Comment il en est pour ton souverain? Donc tous les bienfaits dans lesquels tu es, c'est lui qui te les a donnés. Hein. Et tout le mal... Hein? Qui ne t'atteint pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'en a protégé. Ou quand tu es atteint du mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guérit si tu es malade, etc. Hein? Et donc tout ça, c'est la clémence d'Allah. Et comme il est dit dans le verset, chaque bienfait dans lequel vous êtes, il vient d'Allah. Et quand il vous arrive un mal, vous revenez vers Allah. Vous demandez à qui on demande quand on a le mal, quand on veut être guéri, quand on est dans l'impasse, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه بدأ هذه السلسلة بحق الله سبحانه وتعالى وهذا الحق عظيم وهو حق العبادة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الايه تسمى ايه الحقوق هذه ايه الحقوق بدا الله سبحانه وتعالى باعظم حق الا وهو حقه سبحانه وتعالى وهو ان يعبد وحده عز وجل ولا يشرك به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا الحق الاول وبالوالدين إحسانا هذا الحق الثاني عليك الإحسان إلى والديك وبذي القربى هذا القريب لك ابن عمك ابن أخيك ابن هذه القرابة عليك كذلك حقهم أن تحسن إليهم وأن تحسن إلى اليتامى والمساكين ها والجار ذي القربى أي هذا الجار اللي هو من العائلة ديالك عنده جوج الحقوق الحق ديال الجورة والحق ديال القرابة زيادة على الحق ديال الإسلامية إلا هو مسلم ثلاثة ها والجار الجنوب والجار اللي بجنبك والجار بعد أهل العلم تيقول بأن الجار 40 دار على اليمين و40 دار على اليسر و40 دار القدام و40 دار اللور هذو كلهم جيرانك، كلهم عليهم حقوق ديالهم. إذا كانوا مسلمين فعليك حق ديال الإسلام وحق الجورة، وإذا كانوا كفار فعليك الحق ديال الجورة. فكل هذه حقوق عليك خاص تراعيها. والصاحب بالجنب هذا إما هو المرافق لك في السفر، وقيل الصاحب صاحبك، وقيل الزوجة. كل هذه معاني أتت في تفسير الصاحب الجنوب، هو المرأة أو لا هو صاحبك أو لا هو صاحبك في السفر. وهذو كلهم عليهم خاصك تدي الحقوق ديالهم. وابن السبيل هذا المسافر الغريب في شي مكان، كان محتاج ولا ما كان محتاج، فخاصك تحسن إليه. وما ملكت أيمانكم، أي الأموال ديالكم فيها حقوق ديال الناس خاصك تقوم بها. كذلك البهائم اللي عندك هي مما ملكت أيمانكم، فعليك أن تحسن إليها. كذلك الأولاد خاصك تحسن إليهم، والزوجة، كل هذا مما ملكت أيمانكم فيجب لهم الحقوق، حق المال، حق الزوجة، حق الأولاد، حق البهائم، كل هذا عليك. والله لا يحب المختال، هذا الذي معجب بنفسه لا يحبه الله. والفخور هذا الذي يثني على نفسه، ما يحب الله هذاك اللي عجب راسه، وذاك اللي تيقول أنا وأنا وكل ما أنا، فهذا هم الأولى لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. فهذه آية الحقوق. وانت انظر بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم حق، وهو حقه بأن يعبد ولا يشرك به. Donc, cher le Thémin, cette série l'a commencé avec le plus important des droits, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne lui fasse pas d'associés. Le verset dans Surat Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et adorez Allah » dans cette traduction approximative. La traduction n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est... traduction approximative des sens du verset. Et adorez Allah, et ne lui faites aucun associé. Soyez bon. Le premier des droits, c'est le droit d'Allah. L'adorer, lui réserver le culte exclusivement. Le deuxième droit, et soyez bon avec les parents. Et avec les proches. C'est-à-dire les proches, ton frère, les enfants de ton frère, tes tantes, etc. Tout ça, tu dois être bon avec eux. Et soyez bon aussi avec les orphelins et les pauvres. Tout ça, c'est des devoirs duquel tu dois t'acquitter vis-à-vis de ces gens-là. Et soyez bon aussi avec le voisin proche. C'est-à-dire si le voisin proche est celui qui est ta famille. Mais ici, il faut prendre en considération que s'il est musulman, il a trois droits. Le droit de l'islam, le droit qu'il est du lien du sang et le droit du voisinage. Trois droits à respecter pour lui. Et le voisin proche, ton voisin. Et le voisin, certains puzzles dans l'alim disent les voisins sont de 40, c'est-à-dire 40 maisons à ta droite, ce sont tes voisins, 40 maisons à ta gauche, ce sont tes voisins, 40 maisons devant toi, ce sont tes voisins, 40 maisons derrière toi, ce sont tes voisins. Tous ceux-là, ils ont des droits. Et tu dois t'acquitter de leurs droits. S'ils sont musulmans, ils ont deux droits. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. S'ils ne sont pas musulmans, ben ils ont le droit du voisinage, tu dois t'en acquitter. Et sahib biljanb, ici, le compagnon, soit c'est le compagnon du voyage, comme on dit salaf radhiyallahu anhu, soit c'est ta femme, soit c'est le compagnon, l'ami, au sens large du terme, sahib biljanb. Tous ceux-là, ils ont des droits. Ta femme a des droits, ton compagnon du voyage, il a des droits, et ton ami, dans le sens large du terme, il a des droits aussi. Et le voyageur, même s'il est fortuné, tu dois t'acquitter de son droit. Qu'il est dans le besoin ou là qu'il ne soit pas dans le besoin, tu dois être bon avec. Et ceux qui sont sous ta responsabilité, est-ce qu'il est sous ta responsabilité, ta femme, tes enfants, ou tes femmes, tes enfants, tes animaux, ta fortune, si on est responsable, donc il y a des droits sur ta fortune qui concernent les autres, les pauvres et les orphelins, et ainsi de suite. Donc tu dois respecter tous ces droits-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui qui a un but de lui-même, ni celui qui se fait les éloges lui-même. Moi je fais, moi j'ai fait, etc. Sans moi, ils auraient rien du tout. Sans moi, celui-là, il serait rien du tout. Hada Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aime pas. Et celui qui a un but de lui-même, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les aime pas. Tu vois que dans ce verset, il y a certains droits. Hein? Et le plus important du droit, c'est le premier dans le verset. Adorez Allah et ne lui faites pas d'associés. وَيَتَبَلْ لَكَ عِظَمْ هَذَا الْأَمْرُ حَقَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ مُعَادٍ بْنُ جَبَلٍ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ يا معاذ يقول هذا معاذ رضي الله عنه لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا يبين لك عظم الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ تسول وتقول واش عرفتي الحق أعظم حق الحق ديال الله سبحانه وتعالى العباد ديالو واش هو قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عارف اللي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا et te montre aussi l'importance de ce droit c'est comment le Rasoul صلى الله عليه وسلم il l'inculquait aux compagnons avec Mu'ad il pose la question à Mu'ad يا Mu'ad tu sais ce que c'est que le plus important des droits d'Allah hein, sur ses serviteurs Mu'ad lui dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, qu'il ne lui fasse pas d'associés. Qu'il l'adore et qu'il ne lui fasse pas d'associés. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة فقال يا معاد قلت لبيك وسعديك يا رسول الله فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبه رسول صلى الله عليه وسلم بقى غادي واحد شوي ويسول معاد قال لي واش عرفتي الحق دابا الحق ديال العباد على الله سبحانه وتعالى إذا هم وحدوا الله أشنا هو الحق ديالهم عند الله سبحانه وتعالى فقال لي معاذ لا تعرف ذاك شيء إلا الله الرسول ديالهم صلى الله عليه وسلم فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم الحق ديال العباد على الله سبحانه وتعالى هو إلى عبد الله وما شركوا به واتوا بالحق ديال الله أن الله ما يعذبهم أنا تسول رأسك واش كاين شي حد اللي تيوجب على الله سبحانه وتعالى شي حاجة لا أبدا إنما هذا وجب الله على نفسه تفضيلا من باب التفضيل إيجاب تفضيل هذا وإلا فالعباد لا يوجب شيئا على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على الناس والناس ليس لهم أن يوجبوا على الله سبحانه وتعالى شيئا إنما هذا من باب التفضيل فإذا أتى الإنسان بعبادة الله ولم يشرك به شيئا كان له عند الله أن يدخله الجنة وأن لا يعذبه إيه؟ على فضل الطوء يبصي معاد était toujours derrière la monture du prophète عليه الصلاة والسلام et le Rasoul صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce que tu sais ce qu'ont les serviteurs d'Allah comme droit chez Allah subhanahu wa ta'ala si ils s'acquittent du droit d'Allah ça veut dire si ils accomplissent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il va leur donner quoi leur droit chez Allah c'est quoi il lui a dit Mu'ad lui a dit ya Rasulallah ceci n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui le savent et Rasulallah lui a dit le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il ne les châtie pas si ils accomplissent son droit, s'ils accomplissent ce qui est du droit d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les châtier, pas les châtier. Et s'il ne les châtie pas, ça veut dire quoi? Il va les combler de ses bienfaits. Il va les combler de ses délices. Et il va leur donner le paradis, son agrément, etc. Ici, tu peux te poser la question. Est-ce qu'on a le droit d'imposer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Mais si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se l'est imposé, par, c'est à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala se l'est imposé par bienfait vis-à-vis de ses serviteurs, tout simplement. Mais personne n'a imposé quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète les choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui impose aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. فأنت ترى أخ الإسلام إذا أديت حق الله ولم تؤدي حق الزوجة فأنت عاص لله وإذا أديت حق الله ولم تؤدي حق الجار فأنت عاص لله وإذا أديت حق الزوجة والأولاد وقصرت في حق الله فأنت عاص لله فأعطي كل ذي حق حقه فنحن مطلوب منا الحقوق حق الله حق الأولاد حق الوالدين حق الزوجة حق الجيران فما يمكن لك خص كل حق تعطيه ها خص كل حق تقوم به تسمعتي آية الحقوق أجدز فيها إيه أخونا الله عز وجل notre devoir c'est de s'acquitter des devoirs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposés. D'abord le devoir d'Allah et aussi le devoir des parents. Parce que si tu t'acquittes du droit d'Allah, tu ne t'acquittes pas du droit de tes parents, ben tu as désobéi à Allah. Si tu t'acquittes du droit d'Allah, tu ne t'acquittes pas du droit de ta femme et de tes enfants, tu désobéis à Allah. Si tu t'acquittes du droit de ta femme et de tes enfants et tu négliges le droit d'Allah, tu as été désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois t'acquitter de tous les droits que Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposés. Et il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des droits. فهذا الحق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى حق عظيم. Tu سمعت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أمر جاء في كتاب الله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة 20 آية دازت بيقول لك فيها في الآيات الأول صفة القرآن وكذلك صفة المؤمنين وصفة المنافقين وصفة الكفار وبعدها أتى أول أمر هو عبادة الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا عبدتم الله تصلون إلى التقوى ها فهذا أول أمر للإنسانية جمعاء أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله وهذا أول أمر في كتاب الله لعظم هذا الأمر وهذا الحق إذنك ce droit qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme et c'est un droit géant auquel il faut s'acquitter, il faut l'observer il ne faut pas avoir de lacunes dedans parce que c'est la base de tout Il est dit dans le verset, le but pour lequel nous sommes créés, je n'ai créé les génies et les humains que pour me réserver le culte, exclusivement. Et c'est le premier ordre que tu trouves dans le livre d'Allah. Quand tu ouvres le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu commences dans Surat al-Baqarah, et puis tu as des versets qui te parlent, te donnent certaines descriptions du Coran. Après, certaines descriptions des croyants. Après, les descriptions des mécréants. Et après, de larges descriptions des hypocrites. Et après, au verset 20, commence le premier ordre. Aux gens, et l'ordre est adressé à tous. Aux gens, adorez votre souverain qui vous a créé, vous et ceux qui sont passés avant vous, ainsi vous allez atteindre la piété. Ainsi vous allez acquérir taqwa en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier ordre, dans le Coran, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première des interdictions dans le même verset, c'est l'associationnisme. أول أمر في القرآن هذا عبادة الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أول نهي كذلك في القرآن هو عدم الإشراك بالله ما تدير لله ند قد جهد مع الله سبحانه وتعالى الله لا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا نظير له ولا وزير له فأول أمر عبادة الله. أول نهي النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. Et donc, le verset dans Sourate al-Baqarah se trouve dedans le premier ordre, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset de continuer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait que la terre soit stable pour vous, et il a fait que le ciel soit un toit pour vous, qu'elle descende de l'eau pour sortir, hein, des fruits qui sont une subsistance pour vous. Ne lui faites pas d'équivalent. Hein, dire, ne lui faites pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier ordre, adorer Allah. Le deuxième, hein, la première interdiction, ne pas faire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'équivalent, n'a pas de vizir, n'a pas quelqu'un qui est égal à lui. Et on ne doit pas lui associer quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala amr, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Aïe shay, la malak muqarrab, wa la rasul, wa la aïe shay, aïe haja. Fal amr sarih. Et les ordres dans le Coran sont nombreux qui t'ordonnent le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez Allah, ne lui faites aucun associé. Ni un ange rapproché, qu'il soit Jibril ou autre, ni un messager, même si c'est Muhammad alayhi salatu wa sallam, tu ne dois pas l'adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? وقال عز وجل وقضى ربك لا تعبد إلا إياه. Allah أمر أن لا يعبد إلا هو. هذا أمر الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme quoi, dans le verset, il ne doit être adoré que lui, exclusivement. فَالْغَايَةُ مِنْ خَلْقِنَا وَمِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْ نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Le but pour lequel nous hommes, les génies, les humains ont été créés, c'est qu'on l'adore, qu'on ne lui fasse pas d'associé. مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَقِّ خلق الله السماوات والأرض وخلق كل شيء. علاق بالعبادة ديالته بوحده وعلاق بالتوحيد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الشيء كل شيء اللي خلق. Pour ce but, pour ce droit qu'il fait d'adorer Allah سبحانه وتعالى uniquement, Allah سبحانه وتعالى il a créé tout ce que tu vois, les cieux, la terre, etc. C'est pour ça qu'il l'a créé. Pour que le culte lui soit réservé exclusivement. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم أي خالقكم هو الذي خلق السماوات وخلق الأراضين في ستة أيام واستوى على العرش أي على فوق العرش. الله في العلو عالي لا يحتاج إلى العرش وكل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ومع علوه فهو قريب منا. قريب منا كيف؟ بسمعه وبصره يرانا ويعلم منا كل شيء ولكنه فوق العرش فوق السماوات السبع التي فوق الكرسي وفوق الكرسي هذا العرش أعظم مخلوق والله لا يحتاج إلى كل هذا والله فوق كل هذا والله سبحانه وتعالى من فوق العرش يدبر أمر هذه الدنيا وأمر الخلائق وأمر مخلوقات لا نراها نحن ربك يراها. هذه النملة الصغيرة في الحجرة الصماء في الليلة الظلماء يسمعها الله والله يدبر أمرها وقوتها ويعلم مستودعها. وأنت لا ترى, ممكن أنت أمامك ولا ترى. والله سبحانه وتعالى يدبر أمرها. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يمكن شيء واحد تكون له الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا أذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الله, فهذا هو الرب العظيم خالق السماوات والأرض المستوي فوق العرش فاعبدوه. يقول يجب أن تخلص العبادة له وحده لا شريك له, يجب أن تعبده. Pour ce but donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour cet énorme droit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, la terre et tout ce que tu vois Est-ce que tu ne connais pas aussi ce que nous ne voyons pas? Il est dit dans le verset, certes votre souverain, c'est-à-dire votre créateur, c'est celui qui a créé les cieux, la terre en six jours, et il s'est établi sur son trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Le trône qui est la plus grande des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de ce trône. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Hein? Il est dans son élévation, il est proche de nous, il est proche de nos commandes. Il n'est pas avec nous, abadan. Mais il entend tout ce que nous disons. Il voit tout ce que nous faisons. Il sait tout de nous avant qu'on le fasse. Et avant qu'on existe, gars. Hein? Et il gère ce monde. Il n'y a rien qui peut se passer dans cet univers sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait décrété. Il gère tout. Il gère la situation de tout un chacun de nous. Et même des choses que nous ne voyons même pas. Ah, tu as des fourmis qui vivent dans des pierres noires. Ils ont plein nuit ténébreuse. Allah subhanahu wa ta'ala sait où ils sont. Leur subsistance leur arrive. Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite tout. Il entend leur bruit qu'ils émettent. Alors que toi, peut-être sous ta maison, où là on est assis, on a des fourmilières en bas de nous, on ne sait même pas que ça existe. Allah subhanahu wa ta'ala, il les entend, il les voit, et il leur facilite leur subsistance. Et personne ne peut intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre souverain, comme il est dit dans le verset. Adorez-le. Adorez-le, c'est-à-dire réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal, Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan. Ja'ala lakum al-ard. Hein? Muhayya'a, mhiya'a lach. Mata tmshi bik, mata tmil bik, ou mhiya'a fi al-masalih dialek. والسماء بناء نجعل لك السماء سقف عليك وصوركم فأحسن صوركم أي الخلقة اللي خلقكم عليها اللي خلق عليها فمن أحسن الله سبحانه وتعالى اختار أحسن صورة لهذا البشر ورزقكم من الطيبات كل شيء داكشي اللي يصلح لك رزقك منه فواكه خضار كذا كذا كل هذه الأمور ذلكم الله ربكم هذا هو خالقكم وهذا هو معبودكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه أي اعبدوه الدعاء والعبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فقال ادعوني فسمى من بعد قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة فالدعاء هو العبادة أي لا تدعو إلى الله لا الصالح ولا المقبور ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه ولا جبريل ولا للمكة ولا كذا والو ادعو الله ارفع يدك يا رب يا حي يا قيوم يا ودود ادعو الله سبحانه وتعالى لأن الدعاء هو العبادة ها فإلي دي دون لوتر فيرسي الله سبحانه وتعالى il se fait connaître à nous il nous montre sa puissance partant de là en nous montrant sa puissance ça veut dire que puisqu'il est ainsi il faut l'adorer il dit dans le verset Allah qui a fait que la terre soit stable pour vous et qui est tous les biens, tout ce qui va être bon pour vous, qui va vous faciliter la vie, il est sur cette terre-là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pousser tout ce qui est bon. Il fait sortir de cette terre, il y a mis les réserves minières, etc. Tout ce qui est bon pour, qui est dans l'intérêt de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur cette terre. Et il a fait que la terre soit stable, pour que l'homme puisse y vivre tranquillement. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la plus belle image. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une belle image à la descendance d'Adam, alayhi salatu wassalam, et à ses créatures. Et il vous a donné la bonne subsistance. Regarde tous ces fruits, tous ces légumes et tout ce que tu as sur terre. Ça, c'est votre souverain. c'est-à-dire votre créateur, le seul digne d'être adoré. Digne Allah, le souverain du monde. Ah, les mondes. C'est le monde, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas comme monde. Hein? Il y a d'autres mondes que nous ne connaissons pas. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il les connaît. Regarde, toutes les espèces qu'il y a dans les océans. Ah, et dans les mers, etc., qu'il y a au fond de la terre et tout. C'est l'éternel vivant, le seul digne d'être adoré. Demandez-lui. Ici, il a donné l'ordre du fait de lui demander, de faire du'a. Pourquoi? Parce que du'a, c'est l'adoration. Comme il a dit dans notre verset, hein? Ud'ouni, demandez-moi, je vais vous exaucer. Car ceux qui s'enorgueillent de mon adoration vont être allés rabaissés, hein, tout petit vers le feu de l'enfer. Il a dit d'abord, demandez-moi, et il l'a appelé l'adoration. C'est-à-dire que du'a, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'adoration. Et donc on ne doit pas demander ni à Mohammed alayhi salam, ni à Jibril, ni à qui que ce soit, ni à un mort, ni à qui que ce soit. On doit demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا الله سبحانه وتعالى يأمرك في آيات كثيرة بأن تعبده. الله سبحانه وتعالى donne beaucoup de versets pour donner le fait de l'adorer. ومن أجل هذا الحق العظيم أرسل الله الكتب أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذا الحق الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى. Et pour ce droit géant, et cet énorme droit, Allah سبحانه وتعالى a descendu les livres, il a envoyé les messagers عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره, سمى الوحي روح لأنه به تحيا القلوب, به تحيا القلوب. ينزل هذا الوحي على من يشاء من عباده, هذا من مبغى, والله سبحانه يصطفي من الرسل, اصطفى من ذرية آدم رسولا, وهذا الرسل علاش نزل عليهم الوحي؟ باش يمشيوا ينذروا القوم ديالهم وبينوا بأنه المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى, وبأنه عليهم أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. Et donc, pour ce droit, pour cet énorme droit qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, il a descendu les livres. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala descend les anges avec l'âme de son ordre. Ici l'âme c'est la révélation. Il l'a appelé âme parce que c'est la nourriture des cœurs et la nourriture des âmes, la révélation qui vient min Allah Azza wa Jal. Il descend la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certains pour être ses messagers et pour porter le message qu'il veut. Et ces messagers ont reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avertir les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi ni digne d'être adoré qu'Allah et que ils doivent préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent s'abstenir de ce qu'il leur a interdit. يقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي رسول جاء قبل من محمد عليه الصلاة والسلام بصفة الله سبحانه وتعالى وحلي الله سبحانه وتعالى أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Et الله سبحانه وتعالى dans d'autres versets il dit en s'adressant à Mohammed alayhi salatu wasallam, tout messager que nous avons envoyé avant toi, ya Mohammed, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Hein? Adorez-le. C'est-à-dire que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans l'autre verset, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. An i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Ay ibadatu Allah wa ijtinab kull ma yu'bad min duni Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, il est dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative, hein, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui dit à son peuple, adorez Allah, évitez ce qui s'adore, tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أجل هذا الحق خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار فمن أدى هذا الحق دخل الجنة ومن ضيع هذا الحق دخل النار من وحد الله دخل الجنة من أشرك بالله دخل النار pour ce droit Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. Celui qui s'acquitte de ce droit, qui accomplit le monothéisme, ira au paradis. Celui qui tombe dans l'associationnisme ira en enfer. Qala ta'ala wa man yastankif, ay man yamtani' an ibadati. Wa man yastankif an ibadati, yamtani' an ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastakbir, fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Ay sayajma'uhum Allah subhanahu wa ta'ala. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم الذين أدوا حق الله آمنوا بالله وعملوا الصالحات وحدوا الله وعملوا وفق ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى ووفق ما جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هؤلاء أدوا حق الله ما لهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا الذين ضيعوا حق الله ولم يتبعوا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون من دونه وليا ولا نصيرا ليضيعوا حق ديال الله فغادي يعذبوه عذاب كبير وما عندهمش اللي ينصرهم ولا اللي يوليهم أبدا Et dans le verset, il est dit, celui qui refuse le fait d'adorer Allah et qui s'enorgueille, qui ne veut pas adorer Allah, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter, il va les réunir devant lui. Quant à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre, ceux-là, ce sont ceux qui se sont acquittés des droits d'Allah. Ils ont cru, ils ont suivi. La législation d'Allah, ils ont suivi les prophètes d'Allah, ceux-là se sont acquittés des droits d'Allah. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur récompense, et plus que leur récompense, il va les couvrir de ses bienfaits. Quant à ceux qui se sont enorgueillis et qui ont refusé le fait d'adorer Allah, c'est-à-dire ceux qui ont négligé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se sont pas acquittés des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ceux-là, il va les châtier d'un énorme châtiment. Ils vont trouver aucun allié en dehors d'Allah et personne ne va les faire triompher. Hein? Ça te montre l'importance du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا حق الله أمره أمر عظيم فنقف عند هذا الحد ونتمم بعد صلاة العصر إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا